أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الثاني فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إليه يحصل وجه وعنوان به يكون حسنا أو متعلقا للغرض. كان الكلام في الإشكال الوارد على الشرط المتأخر، وذكر المصنف من باب المقدمة أن الشرط سواء كان متقدما أو متأخرا أو مقارنا، تارة يكون شرطا للتكليف، هذا هو القسم الأول، وأخرى شرطا للوزن كالملكية والصحة، هذا هو القسم الثاني، وثالثة يكون شرطا للمأمور به، هذا هو القسم الثالث. وتقدم الجواب عن الإشكال في القسم الأول وهو شرط التكليف، وفي القسم الثاني وهو شرط الوزن، وبقي الكلام في الجواب عن الإشكال الوارد على القسم الثالث وهو شرط المأمور به. ولكن قال المصنف وأما الثاني، والحق أن يقول وأما الثالث، هذا هو القسم الثالث شرط المأمور به، إذ القسم الثاني هو شرط الوزن. ولكن لما ذكر المصنف القسم الأول وهو شرط التكليف، القسم الثاني وهو شرط الوضع في ضمن الأمر الأول، فلم يبقى إلا القسم الثالث فجعله الثاني، الأول والثاني. فصحيح أن يقال وأما الثاني، وكيف كان الكلام فعلا في الجواب عن الإشكال في شرط المتأخر أو المتقدم إذا كان شرطا للمأمور به، ما هو ماذا الجواب، ما هو الجواب عن الإشكال؟ الجواب عن الإشكال الوارد في شرط المتأخر في المأمور به، هذا الجواب يتوقف على مقدمة، توضيح هذا الجواب يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن حسن الأشياء وقبحها على أقسام، الحسن والقبح على أقسام. القسم الأول أن يكون القبح ذاتيا للشيء بمعنى لا ينفك عنه، القسم الثاني بأن يكون القبح مقتزيا، الشيء مقتزيا للقبح، فالحسن والقبح تارة هما ذاتيان للأشياء كحسن الإحسان وقبح الظلم، حسن الإحسان ذاتي للإحسان وقبح الظلم ذاتي للظلم، فالإحسان حسن بالذات والظلم قبيح بالذات، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الشيء مقتديا للقبح أو مقتديا للحسن، فما يقتدي الحسن كالسر يكون مقتديا للحسن لولا المانع مثلا، والكذب يكون مقتديا للقبح لولا المانع، هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الحسن الشيء وقبحه بالوجوه والاعتبار. معنى بالوجوه والاعتبار أن الشيء بما هو هو لا يكون حسنا ولا يكون قبيحا، وحسنه إنما هو بالوجه والاعتبار، وقبحه أيضا يكون بالوجه والاعتبار. هذا كالضرب اليتيم. ضرب اليتيم إذا كان للتأديب فيكون حسنا بهذا الوجه، نظرا إلى هذا الوجه ونظرا إلى هذا الاعتبار يكون حسن، وإذا كان للتشفي فيكون قبيحا، نظرا إلى هذا الوجه وهذا الاعتبار يكون قبيحا. هذا هو القسم الثالث، حيث يكون حسن الشيء وقبحه بالوجه والاعتبار. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة نقول في محل الكلام أن المأمور به بالإضافة إلى شرطه، بالإضافة إلى شرطه المتقدم أو المتأخر أو المقارن، يكون حسنه بالوجوه والاعتبار. الحسن المأمور به وعنوان كونه مأمور به بحيث يتعلق به الأمر إنما يكون بالوجه والاعتبار، بالوجه والاعتبار. كيف بالوجه والاعتبار؟ نفرض الصلاة وهي مأمور بها، باعتبار كون المصلي قبل الدخول في السلام متطهرا، باعتبار هذا الطهارة قبل السلام يكون هذا العمل حسن، هذا المأمور به حسن ويتعلق به الأمر بهذا الاعتبار بهذا العنوان. لولا الطهارة كيف؟ لا يكون حسنا ولا يتعلق به الأمر. كذلك الصلاة نظرا بالإضافة إلى الاستقبال حال الصلاة مستقبل القبلة، بلحاظ هذه الإضافة تكون الصلاة حسنة مأمور بها بهذا الاعتبار. الصوم صوم من المرأة المستحاضة باعتبار الغسل في ليلة الآتية يكون هذا الصوم حسن معنون بعنوان المأمور به، لولا الغسل في الليلة الآتية لا يكون هذا الصوم حسنا ولا مأمور به، فيكون حسن المأمور به وكونه معنونا بهذا العنوان الخاص يكون بالوجه والاعتبار، بالإضافة إلى شيء، بالإضافة إلى شيء. على هذا الفرض نفس الإضافة دائما تكون مقارن للمأمر به، سواء كان الشرط متقدم كالطهارة أو كان الشرط متأخر كالغسل في الليلة الآتية بالنسبة إلى الثوب في هذا اليوم، أو كان الشرط مقارن كالاستقبال بالنسبة إلى السلام. ولكن الشرط إنما هو الإضافة، إضافة المأمور به إلى هذا الشرط، الإضافة دائما مقارن للمأمور به، وإنما المتقدم السابق هو التلف الإضافة، أو اللاحق هو التلف الإضافة، أو المقارن هو التلف الإضافة. والتلف الإضافة ليس شرطا، الشرط هو نفس الإضافة، ونفس الإضافة دائما مقارن للمأمور به. فأين هنا الإشكال؟ هل يريد الإشكال عليه؟ إشكال تقدم العلة عن المعلول، أو تأخر العلة، أو جزء العلة عن المعلول؟ لا يريد هذا الإشكال أصلا، لا أساس لهذا الإشكال. هذا ملخص الكلام في دفع الإشكال عن الشرط المتأخر عن المأمور به، أو الشرط المتقدم عن المأمور به. ولهذا يقول المصنف: وأما الثاني أي شرط المأمور به، فكون الشيء شرطا كالطهارة شرطا للمأمور به كالسلام، ليس إلا ما يحصل لذات المأمور به كالسلاء بالإضافة إليه، أي بالإضافة إلى ذلك الشيء الذي يكون شرطا، ما يحصل لذات المأمور به بالإضافة إلى ذلك الشيء، ما يحصل وجه وعنوان، يحصل من الإضافة وجه وعنوان به، بذلك الوجه يكون حسنا، فيكون الحسن بالوجه والاعتبار، بذلك الوجه يكون حسنا أو متعلقا للغرض، بحيث لولا، أي لولا الإضافة إلى ذلك الشيء لما كان كذلك، لما كان ذلك الشيء، ذلك الشيء المأمور به حسنا. واختلاف الحسن والقبح والغرض باختلاف الوجوه والاعتبارات كما ذكرنا، الناشئة من الإضافات، اختلاف ناشئة من الإضافات كما ذكرنا، هذا مما لا شبهة فيه ولا شك يعتريه. والإضافة نفس الإضافة كما تكون إلى المقارن كإضافة السلاء إلى الاستقبال، تكون إلى المتأخر كإضافة الصوم إلى الغسل في الليلة الآتية، أو المتقدم كإضافة السلاء إلى الطهارة بلا تفاوت أصلا. والشرط هو نفس الإضافة، والتلف الإضافة هو الطهارة السابقة أو الغسل في الليلة الآتية، خارج عن الشرط، نفس الإضافة مقارن للمأمور به. فكما تكون إضافة الشيء إلى مقارن له موجبا لكون ذلك الشيء معنونا بعنوان حسن، يكون بذلك العنوان حسنا ومتعلقا للغرض، كذلك إضافته إلى متأخر أو متقدم، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما أي إلى المتقدم أو المتأخر ربما توجب ذلك أيضا، توجب حسن المأمور به أيضا، حسن الفعل أيضا، فلولا حدوث المتأخر في محله ترك الإضافة لما كانت للمتقدم تلك الإضافة الموجبة لحسنه، الموجب لتلبه والأمر به، كما هو الحال في المقارن أيضا، لولا الإضافة لما كان الموجب لحسنه. ولذلك أطلق عليه الشرط، أطلق على ذلك الشيء الشرط مثل المقارن بلا انخرام، شيء المتقدم أو المتأخر يطلق عليه الشرط مثل شرط المقارن بلا انخرام القاعدة أصلا، من دون أن يلزم تقدم الشرط أو تأخر الشرط عن المأمور به، لأن المتقدم أو المتأخر كالمقارن ليس إلا طرف الإضافة الموجبة للخصوصية الموجبة للحسن. الشك في الحقيقة هي الإضافة وهي المقارنة للمأمور به، وقد حقق في محله أنه بالوجوه والاعتبارات، أي الحسن بالوجوه والاعتبارات، ومن الواضح أنها أي الوجوه والاعتبارات بالإضافات، الشيء بالإضافة إلى شيء حسن وبالإضافة إلى شيء آخر ليس بحسن، أو بالإضافة إلى شيء قبيح وبالإضافة إلى شيء آخر ليس بقبيح. فمنشأ التوهم الانخرام، انخرام القاعدة، إطلاق الشك على المتأخر، وقد عرفت أن إطلاق الشك على المتأخر في الشرط المأمور به كإطلاقه على المقارن، لا فرق بين شرط المقارن وشرط المتأخر، إنما يكون لأجل كون ذلك المتأخر طرفا للإضافة الموجبة للوجه الذي يكون بذلك الوجه مرغوبا مطلوبا حسنا، كما كان في الحكم أيضا هكذا تقدم، لأجل دخل تصور ذلك الشرط في الحكم كدخل تصور سائر الأطراف والحدود التي لولا لحاظ الأطراف لما حصل له للحكم الرغبة في التكليف، أو لما حصل للآمر الرغبة في التكليف للمكلف، أو لما صح عنده الوزن، إشارة إلى شرط الوزن. وهذه خلاصة ما بسطنا من المقال في الدفع هذا الإشكال، إشكال تأخر الشرط تقدم الشرط، بسطنا المقال في هذا دفع هذا الإشكال في بعض فوائدنا، فوائد كتاب من المصنف تعلق على الرسائل، ولم يسبقني إليه أحد فيما أعلم. هذا افتخار من المصنف على نفسه، هذا الجواب لم يقل به أحد غير المصنف، فافهم وقتني. ولا يخفى أنها بجميع أقسامها داخلة في محل الكلام، هذا إشارة إلى مطلب آخر. بعدما فرغ المصنف عن دفع الإشكال الوارد على الشرط المتأخر أو الشرط المتقدم، بدأ في بيان ما هو محل الكلام من هذه الأقسام. إذ الشرط على ثلاثة أقسام حسب هذا التقسيم: المتقدم والمقارن والمتأخر. هل هذه الأقسام الثلاثة كلها داخلة في محل النزاع أو ليس الأمر كذلك؟ يقول المصنف: كلها داخلة في محل الكلام، إذ كل هذه الشرائط الأقسام الثلاثة مقدمة خارجية للواجب، ما يتوقف عليه الواجب. فعلى القول بوجوب مقدمة الواجب كل هذه الأقسام واجبة، على القول بعدم الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب الزيها ليست هذه الأقسام واجبة، فكل هذه الأقسام داخلة في محل الكلام، سواء كانت المقدمة متقدمة أو مقارنة أو متأخرة. ولهذا يقول هكذا: لا يخفى أنها أي الأقسام المذكورة جميع مقدمة بجميع أقسامها من المتقدم والمقارن والمتأخر داخلة في محل النزاع، وبناء على الملازمة يتصف اللاحق أي شرط اللاحق بالوجوب كالمقارن وكالسابق، كما يتصف شرط المقارن بالوجوب والسابق بالوجوب، اللاحق أيضا يتصف بالوجوب، إذ بدونه لا تكون تحصل الموافقة، أي بدون اللاحق لا تكون تحصل الموافقة بالنسبة إلى الأمر، ويكون سقوط الأمر بإتيان المشروط به، بإتيان المشروط بذلك الشرط مراعى بإتيان الشرط لولا الاتيان الشرط لم يسقط الامر، فسقوط الامر معلق باتيان الشرط. فلولا اغتسالها اي اغتسال المستحاضة في الليل الآتية على القول بالاشتراك لما صح الصوم في اليوم السابق، ما كان صومها في يوم السابق صحيحا. الأمر الثالث في التقسيمات الواجب، منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط، وقد ذكر لكل منهما تعريفات وحدود تختلف. الحمد لله.